بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في كتاب اللباس، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما رجل يصلي مسبل إزارة، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب فتوضأ. فذهب فتوضأ ثم جاء فقال: اذهب فتوضأ. فقال له رجل: يا رسول الله، ما لك تأمره أن يتوضأ ثم سكت عنه؟ قال: إنه كان يصلي وهو مسبل إزارة، وإن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل. رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما رجل يصلي وهو مسبل إزارة، أي أنه أرخاه ونزله عن الكعبين، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فتوضأ. وإنما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء إما لأنه فعل ذنباً أو لأجل أن يتفكر في حاله فيعرف أنه على خطأ، فذهب فتوضأ ثم صلى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فتوضأ. فقال رجل: ما لك يا رسول الله، أمرته بالوضوء ثم سكت عنه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه كان يصلي وهو مسبل، وإن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل. وهذا الحديث ضعيف ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان القول الراجح أن من صلى في ثوب محرم عليه، سواء كان محرما لحق الله كثوب الحرير وما فيه إسبال أو ما فيه صور، أو كان محرما لحق الآدمي كالمغصوب والمسروق، فإن صلاته صحيحة مع الإثم. وإنما كانت صلاته صحيحة لانفكاك الجهة، أعني جهة الأمر عن جهة النهي، فالشارع أمر بستر العورة ونهى عن الإسبال، ولكنه لم ينهى عن الإسبال نهيا خاصا يتعلق بالصلاة، فلم يقل: لا تصلوا وأنتم مسبلين، أو لا تصلي وأنت في ثوب مسبل، ونحو ذلك. والقاعدة الشرعية أن النهي إذا كان عاما فإنه لا يفسد العبادة، فالعبادة لا تفسد ولا تبطل إلا إذا كان النهي خاصا بها، أما إذا كان النهي عاما فإنه يأثم ولكن العبادة لا تفسد. فمثلا لو صلى في ثوب محرم، سواء كان محرما لحق الله أم لحق الآدمي، فإن الصلاة صحيحة مع الإثم، لكن لو تكلم في صلاته أو أكل في صلاته أو شرب فإن صلاته لا تصح إذا فعل ذلك عمدا، لأن الأكل والكلام والشرب منهي عنها بخصوصها في الصلاة. ونظير ذلك الصيام، فالصيام له محرمات عامة وله محرمات خاصة، فالمحرمات الخاصة كالأكل والشرب والجماع والحجامة وغيرها، والمحرمات العامة هي كل قول أو فعل محرم. ولكن لو أنه فعل في صيامه أو حال صيامه فعلا محرما أو قال قولا محرما فإن صيامه صحيح، ولكن هذا المحرم ينقص من ثواب صيامه ومن أجل صيامه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وهذا يدل على أن قول الزور وأن فعل الزور وأن شهادة الزور تؤثر على ثواب الصيام وأجره، أما من حيث الصحة فإن الصيام صحيح. وكذلك أيضا لو كذب وهو صائم أو اغتاب وهو صائم. ولهذا لما قيل للإمام أحمد رحمه الله: إن فلانا يقول إن الغيبة تفطر، أي تفطر الصائم، فقال رحمه الله: لو كانت الغيبة تفطر ما كان لنا صوم. ولا تلازم بين حصول الثواب والصحة أو انتفاء الثواب والصحة، فقد تصح العبادة مع أنه لا ثواب فيها ولا أجر فيها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 يوماً أو 40 ليلة. وقال: من أتى كاهناً أو عرافاً لم تقبل له صلاة 40 يوماً. ومع ذلك فصلاة من أتى كاهناً أو عرافاً وصلاة من شرب الخمر صحيحة باتفاق المسلمين، ولا يلزمه أن يعيد ما فعله من هذه الصلوات. وعلى هذا فالقاعدة أن العبادة لا تفسد ولا تبطل إلا إذا كان المحرم خاصاً بها، فإن كان المحرم خاصاً بها فإنه يفسدها. ويستثنى من ذلك الحج أو النسك، فإن النسك لا يفسد ولو فعل محرماً خاصاً به، فلو تطيب وهو محرم، أو لبس مخيطاً وهو محرم، أو قتل صيداً، أو حلق شعره، أو قلم ظفره، فإن نسكه صحيح وعليه الإثم والفدية إذا فعل ذلك من غير عذر شرعي، إلا الجماع قبل التحلل الأول فإنه يفسد النسك إذا كان عامداً لذلك. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.